اي تشجيع. حاضر يا استاذ. بص يا جدعان، هو الموضوع اسمه ابوس ايدك بلاش سلبيه. السلبيه دي بتبقى موجوده في حاجات كتير قوي. انا احنا واحنا بنتكلم كده ده هيبقى زي تناقش كده، تمام؟ اول حاجه، لو انت عايز تبقى شخص سلبي تعمل ايه؟ لو معاك ورقه في ايدك وانت مثلا في الكنيسه او في الشارع وما لقيتش سله زباله، انا بقول لك اهو ارميها على الارض. خلاص، ما انت هتعمل ايه لما تلاقي حد كبير بينصحك؟ سيبه وامشي. صدقني، لو قال لك شخص ابدا بنفسك عشان البلد دي تتصلح، قول له يا عم اضحك كده يا عم البلد دي مش هتتصلح غير بعد 50 سنة مثلا. لو انت في القداس افتح النت وسيبك من ربنا. لو انت في الاجتماع نفض وما تخشش. ولو الاستاذ راح قال لك لا خش بس ما تركزش مع الاجتماع. لما تلاقي مدرس بيشرح وطريقه كلامه مش عاجباك، لم عدد كبير من صحابك وقعدوا تتريقوا عليه. حد عمل كده معايا هيتقتل على طول. لو باباك او مامتك طلبوا منك حاجه قول لهم معلش اصل انا كنت نام او ما كنتش سامع. اعمل اي حاجه، اكتب على الحيطه ما اصلها مش بتاعتك، صح ولا غلط؟ طيب، لو انت عملت كل الحاجات دي هقول لك انت مبروك، انت دلوقتي اكتر انسان سلبي في العالم، تمام؟ هسألكم سؤال، انت هتستفيد ايه لما تعمل حاجه من الحاجات دي؟ يعني هتستفيد ايه لما تكون انسان سلبي وبتطبق الحاجات دي؟ هتبقى شبح؟ هيتقال عليك ان انت جامد؟ طيب انا مثلا هسألك انت ماجد سؤال، معلش اصل انا شايفك متفائل شويه، انت تستفيد ايه لما تكون سلبي مثلا؟ طب انت لما بتجيب الكلام لاهلك مثلا او المدرس مثلا بيجي يشتمك بتبقى مبسوط؟ لما مثلا باباك بيتشتم مثلا او مامتك بتبقى مبسوط بجد؟ طيب ماشي. يعني عامه ان كل ده مش هتبقى هيتقال عليك ان انت حد بقى، ان انت حد جامد ومقطع السمكه وديلها لما تعمل الحاجات دي كلها. عامه ابدا بنفسك، يعني خليك شخص ايجابي مش سلبي. خلي دايما اسلوبك حلو حتى في التعامل، مش ازيك يا زميلي ويا اسطى والدنيا دي، خلي حتى طريقتك حلوه. عامه بامانه، انا في حاجه من الحاجات دي انا كنت بعملها، والحاجه دي حصلت، يعني هو الالتزام، ان انا ما كنتش بلتزم بالمواعيد، ولما كان بيبقى عليا حاجه مثلا ما كنتش بروح. بس انا حصل معايا موقف خلاني اتعلم من ده. مش لازم في حياتنا كل شويه تحصل حاجه نتعلم منها علشان بعد كده ما نجيش نعمل الموقف ده. طب ما انت ممكن تبقى عارف ان الحاجه دي غلط، بس انت عندك حاجه اسمها فضول ان انت تجرب الحاجه دي وتغلط فيها وبعد كده تفكر ان انت تتعلم منها. طب ليه؟ طب ما انا ممكن اخد ان الحاجه دي غلط وافكر ان انا اجرب ان انا ما اعملهاش، مش لازم بقى اغلط الاول وبعد كده اعملها. دي حاجه. تاني حاجه هتكلم عليهم هو الاعتذار. ان انت لما بتبقى مضايق حد من صاحبك او مضايق حد من البيت وحد يجي يقول لك اعتذر، تقول له لا يا عم كرامتي. في كلمه قبل كده استاذ جون قالها، ان لما نموت كرامتنا مش هناخدها معانا. وبالعكس، الاعتذار لما تيجي تعتذر لحد ده ما بيبقاش ضعف، بالعكس دي قوه منك جدا، وبيبقى عندك وانت هنا سلوكك حلو وانت كده انسان ايجابي، ان انت تعتذر مش ضعف. تختار الكلام المناسب في كل موقف، يعني ما اروحش عايز اقول له كل سنه وانت طيب. بس لو عايز تبقى سلبي، زي توني كده، انا ما بهزرش على فكره، انا بدي موضوع انت قاعد تهزر. لو عايز تبقى سلبي انت مش هتهتم بالموضوع كده. بس في ايه بتقول انما يزرعه الانسان اياه يحصد. بس لكن ايه الفكره ان انت تقعد تهزر مثلا زي توني دلوقتي؟ ايه الاستفاده من كده؟ مش شايف ان توني قاعد بيضحك؟ انا شايف ان توني قاعد بيضحك وانت الوحيد اللي بتضحك تقريبا، يعني. بس اهم حاجه في الموضوع هو ان انت تكون ايجابي بتصرفاتك. مش صح ان انت تعمل كل الحاجات اللي انا اتكلمت عليها دي. واهم حاجه في الموضوع هو انك تعتذر سواء غلطان او مش غلطان. واهم حاجه هي الايه انما يزرعه الانسان اياه يحصد. بس شكرا.